طب هذا ينقلنا إلى مسألة مهمة جدا نحتاج إن احنا ننظر فيها. هل للمعرفة طرق أخرى سوى النظر؟ لأنه لو كان للمعرفة طرق أخرى سوى النظر، فبالتالي يعني وجوب المعرفة ممكن يسقط، وجوب المعرفة ممكن يسقط. ومن ترك المعرفة لا يشترط أن يكون كافرا لو كان للمعرفة طرق أخرى غير النظر. لكن لو قلنا إن الطريق الوحيد للمعرفة هو النظر، فبالتالي ينبغي لكي نكون متسقين مع أقوالنا ومع أصولنا أن نقول أن تارك النظر كافر وليس بآثم. فنحن نقول عندنا فريقان، فريق يرى أن النظر هو الطريق الوحيد للمعرفة، النظر هو الطريق الوحيد للمعرفة. وعندنا فريق آخر يقول أن هناك طرق للمعرفة سوى النظر. لكن هذا الفريق الثاني ينقسم إلى فريقين، وهي مسألة هامة ينبغي التنبه لها. ينقسم إلى فريقين. الفريق الأول فريق يرى أن الأصل هو وجود طرق مؤدية للمعرفة سوى النظر، أن الأصل وجود طرق أخرى، وأن الطرق الأخرى هذه مسلوكة، وأن الناس في الأصل وفي الأعم الأغلب ليسوا بحاجة إلى النظر للوصول إلى المعرفة الدينية الواجبة. هذا طريق. والطريق الآخر قوم يقولون إنه فعلا هناك طرق للمعرفة سوى النظر، لكن هذه الطرق نادرة، أو يقولون حتى أنها من باب خرق العادة، أنها نادرة أو من باب خرق العادة. طبعا يعني هذا القول وإن كان يقول بوجود طرق أخرى للمعرفة سوى النظر، لكن في النهاية هو سيؤول إلى الطريقة الأولى خالص. يعني هو يعني سيؤول للطريقة الأولى، يعني تطبيقيا وعمليا سيؤول إلى الطريقة الأولى. دعونا نفصل أكثر عشان الكلام يفهم. طبعا الفريق الأول اللي احنا ذكرناه، الطريقة الأولى، الذي يقول أن النظر هو الطريق الوحيد الموصل إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الفريق فيه جمهور المعتزلة، وهو ظاهر كلام الجويني في الشامل والإرشاد، وهو ظاهر كلام كثير من الأشعرية ومن وافقهم، وهو لازم قول جمهور المتكلمين عند الاستدلال على وجوب النظر كما ذكرنا. طبعا احنا مش هنلزمهم، لأن هما في الآخر لم يلتزموا ذلك اللازم، لكن عدم التزام ذلك اللازم طبعا لم يلتزم لوازم ذلك القول. يعني هو لازم قولهم من ده الطريق الوحيد، يعني هم اوجبوا النظر لانه هو يعني انه هو الطريق المفضي للايه للمعرفه، فينبغي ان يكون واجبا. لو كان هناك عندهم طرق اخرى يبقى خلاص مش النظر واجب، يبقى النظر هيختلف على حسب يعني يبقى مجموع الطرق واجبه وليس النظر هو الواجب. فبالتالي القول بأن النظر واجب لأنه الطريق للمعرفة وأن المعرفة متوقفة عليه، هذا يدل وهذا يفهم منه إن الطريق الوحيد للمعرفة هو النظر. هم لم يلتزموا لوازم ذلك، وهذا فيه لا يخلو من تناقض، لكن يعني في النهاية يعني لن نحاسبهم على اللوازم. أيضا يعني للأسف ممن ينقل عنه أو ممن قد يفهم من كلامي هذا ابن عقيل، وإن كان ابن عقيل تراجع عن هذا يعني، لكن لأن من آخر مصنفات ابن عقيل كتاب الإرشاد، والإرشاد فيه إيه ابن عقيل أطنب فيه على من أوجب النظر على الإيه على الناس، النظر العقلي على الناس، ويعني شن الغارة على من يقول بذلك. فابن عقيل ينقل عنه المرداوي: لا تصح طاعة من لا يعرف، ولا معرفة لمن لم ينظر. لا تصح طاعة من لا يعرف ولا معرفة لمن لم ينظر. طيب الفريق الثاني وهو فريق الذي يقول هناك طرق أخرى سوى النظر ولكنها نادرة جدا، أو هي على وجه خرق العادة، هي على وجه خرق العادة. طبعا هذا الفريق لا يختلف كثيرا عن الفريق الأول، يعني هو يجوز عقلا وشرعا وجود طريق أخرى، يجوز عقلا وشرعا وجود طريق أخرى، لكن يقول إن هي في حكم الإيه في حكم المعدوم، يعني لأنها نادرة جدا والنادر لا حكم له. مثلا ممن يقول ذلك الآمدي قال: نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير النظر، وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر فالنظر في حقه غير واجب، فالنظر في حقه غير واجب. طبعا كلام الآمدي هنا عام، يدل أنه ممكن عادي جدا يكون في طرق سوى النظر، ولكن الآمدي كان الاعتراض الذي يجيب عنه الآمدي فيه حصر للطرق الأخرى في طريق الرياضة والسلوك وطريق الـ طريق الـ يعني طريق الكشف مثلا، وطريق ان الله جل وعلا يلقي في قلب الانسان الايه المعرفه موهبه منه سبحانه وتعالى. فطبعا هذا ليس الاصل. لذلك يؤكد على هذا المعنى السعد التفتزاني في شرح المقاصد، يؤكد على هذا المعنى الذي نذكره، يقول: على انه لو ثبت حصول المعرفه بدون النظر لم يضر. لماذا لم يضر بقى؟ لان انما ندعي الاحتياج اليه في حق الاعم الاغلب، وهذا لا يمنع لظهور او هذا لا يمنع لظهور او هذا لا يمنع ذلك القول يعني لظهور كونه طريق العامة. تمام، يبقى على انه لو ثبت حصول المعرفة بدون النظر لم يضر، هذا لن يضرنا. ليه؟ لاننا ندعي الاحتياج اليه في حق الاعم الاغلب، الاحتياج الى النظر في حق الاعم الاغلب. فهو يخبرك ان طريق الضرورة هذا هو طريق نادر جدا، يعني ليس هو الايه الطريق الذي تكتسب من خلاله العامة المعرفة. طبعا هذا طبعا يختلف تماما عن الفريق الثالث الذي سنتكلم عنه الآن، والفريق الذي يرى ان الاصل اصلا عدم وجوب الايه عدم وجوب النظر، وان المعرفة الطرق المؤدية للمعرفة سوى النظر هي الاصل وهي الاعم الاغلب. هناك اختلاف بين الفريقين. وهذا الفريق فريق مكتظ، هذا الفريق فريق مكتظ، ويعني يدخل فيه أكثر أهل الحديث، يدخل في ذلك الفريق أكثر أهل الحديث. يعني مثلا مما يدل على هذا المعنى ما ذكره ابن العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، يقول وهو يذكر الأقوال في أول واجب على المكلفين، قال: أحدها معرفة الله تعالى، أحدها معرفة الله تعالى لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأيضا وليعلموا أنما هو إله واحد. قال: وبهذا قال الأشعري. يقول: قال ابن التلمساني، طبعا ابن التلمساني من الأشعرية، قال ابن التلمساني هنا المحققين، الصراحة رجل من المحققين الكبار، ويعني عنده نفس تجديدي ونفس فيه تحقيق يعني وفيه بحث ويبحث وينظر من الكبار. قال ابن التلمساني: وهو قول عامة أهل الحديث، هذا القول بأن أول واجب هو المعرفة هو قول عامة أهل الحديث، وسلكوا طريق السلف ونهوا عن ملابسة الكلام، وزعموا أنه محدث وفن مخترع بعد انصرام زمن الصحابة والتابعين، وأنكروا قول أهل الكلام أول واجب النظر. طبعا هذا يختلف عن طريقة الزركشي في حكاية قول أهل الحديث. هو قال أن أهل الحديث أوجبوا المعرفة ثم أوجبوا بعد ذلك النظر المؤديان إلى الإيه؟ أوجبوا الإيمان ثم أوجبوا بعد ذلك النظر المؤدي إلى الإيمان. هنا أوجبوا المعرفة التي يتوصل بها إلى الإيمان، لكن هنا أنكروا قول أهل الكلام وأنكروا وجوب النظر، وأنكروا قول أهل الكلام أول واجب النظر. ولو قال الكافر أمهلوني لأنظر أو أبحث لم يمهل، ولكن يقال له أسلم في الحال وإلا فأنت معروض على السيف. وقال: ولا أعلم في هذا خلافا بين الفقهاء، وقد نص عليه ابن سريج. إن كان طبعا الزركشي يعني انتقد هذا في البحر المحيط، وقال إن هو هنا المسألة فيها وجهان، لكن بلا شك إن المعلوم والمشهور عند الفقهاء والأرجح عند الفقهاء إن هو يعني إن مهلة النظر هذه، لو الإنسان طلب مهل للنظر ويعني في أحوال كثيرة جدا لا يمهل لأجل ذلك، وقد تكون هناك مهلة مثلا 3 أيام أو نحو هذا في بعض الحالات، لكن ليس لاعتبار النظر العقلي، فبالتالي الإنسان قد يحتاج في النظر العقلي ما هو أكثر من ذلك، والأمر ليس هين. يعني بعض الناس مثلا زي ابن العربي كما ينقل عنه السنوسي أن الأمر أصلا مش محتاج، يعني ليه نمهله أصلا والأمر مش محتاج، هو يقعد يعني نقعد كده في ساعة واحدة يعني يلقى عليه أدلة إيه أدلة وجوب الله. وطبعا يعني هذا تسطيح للمسألة الحقيقية، يعني أدلة وجوب الله الأمر فيها واسع جدا. وأنت لما توجب هتقول مثلا هتوجب عليه مثلا إن الكون محدث على طريقة المتكلمين، يعني ما الدليل عن الكون محدث؟ دليل الأعراض. هنقف عند مسائل كثيرة جدا في دليل الأعراض وتفصيلات ومسألة امتناع حوادث الأول لها ونحو ذلك بغض النظر عن القول فيها، لكن هي أقوال مشكلة، وأئمة أهل الكلام أنفسهم ينقضون قول بعضهم البعض وطرق بعضهم البعض في الاستدلال على هذه الأصول. وتجد مثلا أئمة كبار مثلا زي الرازي وغيره يشكك في مثل هذه المسائل، وهو من يعني رجل صاحب عقل كبير يشكك في مثل هذه المسائل. فالأمر ليس هين، الأمر ليس هين. يعني أنت في الآخر أنت بهذه الطريقة تريد أن تنقله، لأنك ترفض أن يقلد في الإيمان، أنت تريده أن يقلد في الأدلة. يعني بدل ما هو يعني إيه يقلد في إيمانه وفي معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت تريد أنك تحفظه بعض الأدلة، وهو لا يعرف ما يرد عليها من شكوك، أو هو غير متيقن فيها أصلا، ولكن هو أنت بس تحفظه الأدلة دي في ساعة وخلاص. ما هو لك لا، أنا عايز أنظر، ما هي الأدلة دي أكيد عليها إيه، أكيد عليها شكوك، أو أكيد عليها نقود، أنا عايز أبحث في هذه النقود وأعرف هذه النقود. ما ممكن أكون انت قلت اصلا ان ما ينفعش ايمان المقلد، لان المقلد هذا ايش عرفه ان هذا هو الدين الحق؟ طيب انا ايش عرفني ان هذا الدليل حق؟ ما هذا دليل انتم انفسكم تختلفون فيه وتضعفونه وتتكلمون في تضعيفه، ولا يوافقكم عليه المخالف ممن لا يرضى بالاستدلال مثلا بدليل الاعراض او بكذا او بكذا او بكذا. فانا اريد ان اعرف النقود ونحو ذلك. فالامر ليس بهذه السهولة، الأمر ليس بهذه الصورة. فبالتالي هل الفقهاء يعني يتركون الإنسان مثلا مهلة شهر شهرين لأنه هو يريد أن ينظر، لأنه يريد أن يعني إيه أن يدخل عن تمام اقتناع ونحو ذلك؟ هم لا يعتبرون هذا، هم لا يعتبرون هذا. وهذا مما يدل على أن هؤلاء لا يعتبرون مسألة الإيه، مسألة النظر. أيضا ممن تكلم في هذه القضية وأن المعرفة غير موقوفة على النظر، الإمام القرطبي المالكي صاحب المفهم شرح تلخيص مسلم، وليس الإمام أبي عبد الله المفسر، نحن الآن نتكلم عن أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، قال في كتاب المفهم: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. وطبعا كان يتكلم كلاما طويلا في ذم علم الكلام، وقال لك لو لم يكن في الكلام إلا بس مسألتين كان كفاية أوي إن هذا الكلام مذموم. منها إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر. أنت لما تسمع أول واجب الشك تفتكره يتكلم عن قول أبي هاشم، لا، هو لا يتكلم عن قول أبي هاشم، وإنما يتكلم عن قول عامة المتكلمين الذين يوجبون النظر، لأن كما قلنا النظر هو يعني لا يمكن أن يقع إلا بأن يسبقه شك، فبالتالي هذه دعوة للشك. والقرطبي في ذلك السياق أشار إن هذا من البدع التي انتشرت بين الناس، وهذا يدل على أن هذا القول كان له انتشار، ويدل أيضا أن هذا من البدع عنده. أيضا ذكرنا قبل ذلك العز، كلام العز بن عبد السلام أنه لا عبرة بقول من أوجب النظر. أيضا ممن يعني من شدد في ذلك جدا الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني من الأئمة الشافعية الكبار صاحب قواطع الأدلة، شدد جدا في هذه المسألة ورد كثيرا على المتكلمين، ويعني ذكر كلاما شديدا في مسألة إيجاب النظر على الناس. أيضا ممن انتصر لذلك القول بأن المعرفة غير موقوفة على النظر، ممن انتصر لهذا القول انتصارا بينا العلامة الإمام السفاريني في لوامع الأنوار. أيضا ممن انتصر لذلك الإمام الغزالي حجة الإسلام، كذلك الإمام النووي، كذلك ابن حجر الهيتمي، كذلك الحافظ ابن حجر، كذلك الحافظ ابن رجب، وانتصر لذلك وقال به جمهور الفقهاء والمحدثين غير المشتغلين بالكلام، لم يوجبوا النظر على الناس، لم يوجبوا النظر على الناس. وبالتالي يفهم من كلامهم ويعلم من كلامهم أن للمعرفة طريق صحيحة سوى الإيه؟ سوى النظر. فهذا قول كما قلنا جمهور الفقهاء والمحدثين غير المشتغلين بالكلام، سواء من ينتسبون إلى الأشعرية في الجملة أو من كانوا من أهل الحديث. أيضا ممن يقول بهذه المقالة يعني بشكل واضح، من يقول بأن وجوب النظر موقوف على وجود الشك، موقوف على وجود الشك، فهو يقول أن الأصل عدم وجوب النظر، مع أنه يقول بوجوب المعرفة، فهذا يعلم منه أن المعرفة لها في الأصل طرق غير النظر، لكن من شك يصبح النظر في هذه الحالة هو الطريق إلى المعرفة، يصبح النظر في هذه الحالة فقط هو الطريق إلى المعرفة. فطبعا يعني هذا داخل في زمرة من يقول أن للمعرفة طريق صحيحة مقبولة سوى الإيه؟ سوى النظر. وقد يدعى أن هذا هو مراد بعض من أوجب الإيه؟ بعض من أوجب النظر وقال إنه ليس واجبا لنفسه، كأصحابنا مثلا، قد يدعى أنهم يعني إنما فرقوا ونصوا على أن النظر واجب لغيرها وغير واجب لنفسه أنهم أنهم يريدون بذلك أن النظر قد يسقط، وأنه لا يحتاج إليه كل أحد، وأنه واجب في بعض الحالات دون بعض، كما فهمنا مثلا من طريقة الشيخ أبو دقيقة في الجامع بين الإيه في مسألة لماذا المعرفة هي، يعني قيل أن إنها الواجب لنفسه. طبعا مين اللي قال ان المعرفه، ان وجوب النظر موقوف على الشك؟ قال هذا العز في قواعده، العز بن عبد السلام، قال: والاصح ان النظر لا يجب على المكلفين الا ان يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنهم. ايضا هذا لازم كلام الذي ذكره المرداوي وسكت عنه في وسكت عن لوازمه في التحرير، شرح التحبير، وهو يرد على طريقه ابي هاشم الجبائي، وذكر وجهين للرد على طريقه ابي هاشم الجبائي في ايجاب النظر. فقال الوجه الثاني ان وجوب النظر والمعرفه، المعرفه اللي هي مراد بها المعرفه عن استدلال يعني، مقيد بالشك، مقيد بالشك، لانه لا امكان للنظر بدونه، يعني زي ما قلنا النظر موقوف اصلا على وجود شك، فهذا مقيد بالشك فضلا عن الايه، فضلا عن الوجوب. وبالتالي هو يقول ان من كان متيقنا، مفهوم هذا الكلام انه من كان متيقنا بغض النظر عن الطريق التي وصل بها لهذا التيقن، فانه لا يؤمر بالنظر، فانه لا يؤمر بالنظر، لان هذا فيه دعوه للشك، فبالتالي يعني لا ندعوه للشك، وانما يعني يؤمر بالايه، يؤمر بالنظر من كان شاكا اصلا. لذلك انتبه لهذا السعد التفتزاني في شرح المقاصد، لان طبعا هذا الكلام موجود اصلا في كلام المتكلمين، انتبه لهذا السعد التفتزاني في شرح المقاصد، وقال ان هو يلزم منه لوازم ايه، لوازم غير مقبوله، كمساله صحه ايمان المقلد او قبول ذلك من الايه، من المقلد. نريد الان نريد ان نطيل النفس في يعني ايه في ذكر ما قال. اخيرا بقى ننتهي الى ان من اعظم المنتمين لهذه الفرقه، اللي هي الفرقه اللي بتقول ان المعرفه طريق اخر صحيح سوى النظر، من يقولون بان المعرفه فطريه ضروريه. من يقولون بان المعرفه فطريه ضروريه، ان المعرفه بالله سبحانه وتعالى حاصله ضروره، او جزء على الاقل، جزء هو يمثل النواه ويمثل الاساس من المعرفه بالله سبحانه وتعالى، حاصله بالفطره وحاصله بالضرورة وحاصل بالضرورة. فبالتالي لو كان ذلك حاصلا ضرورة وحاصل بالفطرة، فهذا طريق صحيح بلا شك، وهذا ليس هو التقليد المحض، هذا طريق صحيح، وهذا دليل على صحة ذلك الشيء. يعني مثلا الأمور الفطرية والأمور الضرورية نحن لا نستدل لها، يعني لا نستدل لها، لأنه يكفي أنها معلومة بالإيه، معلومة بالضرورة، فلا نحتاج إلى أن نقيم عليها الأدلة العقلية والأدلة البرهانية. فبالتالي من يقولون بأن المعرفة فطرية ضرورية، يقولون أن هذا القدر من المعرفة الحاصل بالفطرة وحاصل بالضرورة لا يحتاج مع يوصل إلى معرفة يقينية، ولا يحتاج معه أبدا إلى نظر والاستدلال، بل النظر بالمعنى الاصطلاحي مع هذه المعرفة يكون حراما، لأنه فيه دعوة للشك. ممن يقول بفطرية المعرفة شهرستاني الأشعري في نهاية الإقدام، يقول كلاما لطيفا جدا حقيقة، كلام طويل عظيم يعني ينصح بقراءته، وقد نقله أو نقل جزءا كبيرا منه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض. يقول: فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم. وذكر إن المعرفة، إن دلالة الفطرة على رب العالمين سبحانه وتعالى أقوى وأشد وأظهر من دلالة، سواء دليل الحدوث أو دليل الإمكان. هذا كلام إيه، كلام نفيس جدا، وذكر كلاما عظيما. واستدل، مما استدل به لذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الخلق على معرفته، فاحتالتهم الشياطين، وفي رواية: فاجتالتهم الشياطين. فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج اللي هي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر أن الرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة ولتطهير الفطرة، وهما يذكرون بمعرفة موجودة قبل ذلك، وليس لإنشاء معرفة جديدة فيما يتعلق بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر كلاما عظيما الحقيقة، لكن من العسير ان احنا يعني ننقل او نقول الكلام بطوله، واحنا اصلا يعني اطلنا بما فيه الكفاية. ايضا ممن يقول بهذا ابن كثير، الحافظ ابن كثير في التفسير، وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: افي الله شك، فقال: هذا يحتمل شيئين، احد افي وجوده شك، في وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ضروري في الفطر السليمة. أيضا ممن قال بذلك بفطرية المعرفة الحافظ ابن حجر، يعني استدل بحديث، استدل أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقال إن الظاهر، ظاهر الآية والأثر، إن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأباه يهودانه وينصرانه. أيضا ممن قال بهذا القول فطرية المعرفة وضرورية المعرفة قال بذلك الغزالي حجة الإسلام، وقال به الواحدي، وقال به كثير من المفسرين وكثير من العلماء، ويفهم أيضا من كلام مثلا البيضاوي ومن كلام غيره.